القاعدة الثانية من قواعد منزلة الغيرة: الغيرة في أعمال القلب نوعان. هذه القاعدة تكلم عنها ابن القيم رحمه الله وبين أن الغيرة المقصودة في أعمال القلب عند المؤمن والتي المفترض أن الإنسان المؤمن يحفز نفسه لأجل أن يصل إليها أنها على نوعين. النوع الأول غيرة من الشيء، والنوع الثاني غيرة على الشيء. أما الغيرة من الشيء فهي أن يكره المؤمن أن يشاركه غيره في محبوبه وهو الله، فيكره أن يجعل في قلبه محبوبا آخر غير الله، بمعنى أنه يغار على الله أن يوجد في قلبه أحد غيره سبحانه وتعالى. وهذا يستدعي أن يجرد الإنسان محبته وإخلاصه واعتماده على الله، فهو يغار العبد المؤمن على قلبه أن يكون فيه أحد يشاركه في هذا القلب غير محبة الله جل جلاله. هذه غيرة من الشيء، فهو يغار من المال ألا يزاحم الله، ألا يزاحم محبة الله، ويغار من الجاه ألا يزاحم محبة، ويغار من الشهرة، ويغار من الخلق، ويغار من حب المصلحة، ويغار من هذه الأشياء أنها تزاحم محبة الله في قلبه. يريد أن يتفرد القلب بمحبة الله فقط، هذه غيرة من الأشياء أن تزاحم القلب. والنوع الثاني غيرة على الشيء، وهذه الغيرة معناها أن الإنسان يغار أن يفوز المؤمنون بالله دونه، يغار أن يصل المؤمنون إلى الله وهو لا يصل، يغار أن يأخذ المؤمنون الدرجات العالية وهو لا يأخذ، يغار أن يصل المؤمنون إلى درجة الإحسان وهو لم يصل إلى هذه الدرجة. فهو من شدة حرصه على محبوبه وهو الله جل جلاله يغار أن يفوز به الناس وهو لا يفوز به، أو أن يصل إليه الناس وهو لا يصل إليه. فهذه غيرة على الشيء، غيرة على هذه المكانة أن يصل إليها الناس وهو يفلس منها. فهذان نوعان من الغيرة، ضروري أننا نراجع أنفسنا في غيرتنا على الشيء وغيرتنا من الشيء. غيرتنا من أن يوجد في قلوبنا شيء غير الله، وغيرتنا من أن يفوز الناس بالله ونخسره نحن. وهذا نوع آخر مما يحفز القلوب، لأن القلب عليه أن يسير إلى الله أحيانا بالمحبة، فبعض الناس إذا تحركت عنده المحبة تحرك قلبه، وبعض الناس الخوف يحركه، وبعض الناس تحركه الغيرة، فهو لا يريد أبدا أن يظفر الناس بالمنازل العالية من الإيمان وهو لم يظفر، ولهذا تحركه تكون حافز له، كما هو في دعاء الأنبياء: وألحقني بالصالحين.